إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشكره، فقال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. وجعل شكره عز وجل مقرونا بذكره ومقرونا بالإيمان، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الآية الأخرى قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الشكر نصف الإيمان. يعني جعل رضي الله عنه الإيمان قسمين: شكرا وصبرا، فمن جمع الشكر والصبر جمع الإيمان. وستجد أن جميع ما يدخل في مسمى الإيمان يمكن أن يندرج تحت الشكر والصبر، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. فكل طاعة الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والعمل كلها داخلة في الشكر، وهي داخلة كذلك في الصبر. فالشكر نصف الإيمان كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ونجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن الشاكرين قليل من عباده، فقال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وذكر سبحانه وتعالى عن إبليس لعنه الله أنه قال لله سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، فأخبر أنه سيغوي بني آدم ويقعد لهم على الصراط المستقيم ليصدهم عنه ويحرفهم عنه. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من شكره عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يزيده، فقال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونبه جماعة من الأئمة من المفسرين في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وعد هذا الوعد ولم يقيده بالمشيئة، بخلاف وعوده سبحانه وتعالى في أمور أخرى كالرزق والمغفرة، فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى يرزق من يشاء، إلى غير ذلك مما قيده الله سبحانه وتعالى بالمشيئة، لكنه سبحانه وتعالى ترغيبا لعباده وزيادة في إكرامه سبحانه لعباده إن شكروه عز وجل وعدهم بالزيادة وعدا مطلقا، فقال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النعم زاده الله سبحانه وتعالى من الإنعام، وزاده سبحانه وتعالى من الإحسان. وبين عز وجل في كتابه الكريم أن الشكر من خصال الأنبياء وصفاتهم صلوات الله وسلامه عليهم، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وورد في شكر نبي الله نوح عليه السلام أنه كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلذلك وصفه الله سبحانه بأنه عبد شكور، كان يحمد الله سبحانه وتعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا داود عليه السلام قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم أن يعملوا شكرا لله سبحانه وتعالى، وهذا يفيد أن الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقلب ويكون باللسان. ولهذا ذكر أهل العلم أن شكر الله سبحانه وتعالى، يعني شكر العبد لربه سبحانه وتعالى، يكون بالاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى باطنا، شكره بالقلب، أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لا يكون غافلا في قلبه عن نعم الله عز وجل ولا جاحدا لها ولا منكرا لها، بل يكون معترفا بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ونعم الله عز وجل على العبد لا تحصى كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يخلو الإنسان من نعم لله، نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، نعمة الإيمان والإسلام، ونعمة أن الله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك وجعلك مؤمنا موحدا مسلما، فنعمة الدين أعظم النعم، ثم نعم الدنيا على اختلاف أنواعها من طعام وشراب ولباس وصحة وغير ذلك، فنعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، ونعم الله عز وجل في أصناف المخلوقات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لمصالح الخلق من شمس وهواء وأرض وشجر وبهائم وغير ذلك مما فيه مصلحة العباد، وما جعل الله تعالى في جسد الإنسان من أصناف النعم من أعضائه وأجهزته وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه، كما أخبر سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فشكر الله عز وجل يكون بالاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى باطنا، فهذا عمل القلب. ثم يكون الشكر باللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى، بالثناء على الله سبحانه وتعالى باللسان، والتحدث بنعمة الله سبحانه، وأما بنعمة ربك فحدث. فيتحدث المسلم أنه قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ليس ضروريا أن يفصل أنواع النعم ويذكرها تفصيلا، ولكن يتحدث بلسانه دائما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وأكرمه، ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه باللسان، وكذلك بالعمل والجوارح. فشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل والجوارح أن يستعمل نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته ومرضاته، وألا يستعمل هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا من شكر الله عز وجل بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، فيستعمل الإنسان صحته وشبابه وحياته، ويستعمل ماله وفراغه وعينه وأذنه ويده ورجله وغير ذلك مما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد. فاستعمال هذه الجوارح واستعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا من شكر الله عز وجل بالعمل. فأمره سبحانه وتعالى لنا أن نشكره يشمل ذلك كله، اعملوا آل داود شكرا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه سيجزي الشاكرين، قال وسنجزي الشاكرين، وفي الآية الأخرى وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه عز وجل شكور، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكره، وأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه شاكر شاكر عليم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه شكور عز وجل. فالشكر كما أمر الله تعالى به عبادة، فإنه سبحانه وتعالى قد اتصف به تكرما منه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى العبد النعم، وهو الذي ألهمه شكرها وأعانه على شكرها، ثم يشكر الله سبحانه وتعالى عبده إن أطاعه وشكره، فإن الله سبحانه وتعالى يشكر من يشكره ويشكر من يطيعه. وشكر الله سبحانه وتعالى عبده بالثناء عليه وإثابته وزيادته في الإنعام، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن العبد في هذه الدنيا يجتمع له الطاعة والمعصية والنعمة والمصيبة، فهي أحوال يمر بها العبد، تارة يكون مطيعا لله سبحانه، وتارة يزل ويخطئ، وينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم، ويبتلى بأنواع الابتلاءات. وقد تجتمع هذه الأحوال كلها في وقت، أو بعضها في وقت وبعضها في وقت، فيكون الإنسان متقلبا بين هذه الأحوال، ولا يخلو الإنسان من اجتماع النعم واجتماع الابتلاءات. فنعم الله سبحانه لا يمكن أن يخلو العبد منها في حال من الأحوال، فكل حال من هذه الأحوال لله سبحانه وتعالى عبادات على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى بها وأن يقوم بها في هذا الحال، ففي حال الطاعة فالطاعة هي نعمة دينية تستوجب الشكر، وكذلك أيضا تستوجب الإخلاص لله سبحانه وألا يرائي بها وألا يمن بها على الله سبحانه ولا على خلقه، وأن تكون طاعته متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حال المعصية عليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله تعالى وينيب إليه، وفي حال النعم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وفي حال المصائب عليه أن يصبر. ثم إنه ذكر أهل العلم وورد هذا المعنى أيضا في بعض الأحاديث والآثار أنه حتى في حال المصيبة فإن المصيبة تشتمل على نعم، فإن المصيبة يعني يمكن أن تنظر إليها باعتبار على أنها مصيبة وابتلاء، وأن تنظر إليها باعتبار آخر ومن وجه آخر فتجد فيها نعما لله سبحانه وتعالى. فنعمة الله سبحانه وتعالى أن هذه المصيبة لم تكن في الدين، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فكون المصيبة في الدنيا وليست في الدين فهذه نعمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وكذلك أنها لم تكن أكبر مما كانت فهذه نعمة أخرى في المصيبة أنها لم تكن أكبر مما كانت، فما من مصيبة في الدنيا إلا وهناك ما هو أكبر منها وأعظم منها، فكون هذه المصيبة قد خففها الله تعالى عليك ولم يجعلها أكبر مما كانت فهذه نعمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأنه ألهمك الصبر عليها هذه أيضا نعمة ثالثة، أن المسلم يلهمه الله سبحانه وتعالى الصبر على البلاء فهذه أيضا نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. فإذا العبد المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله حتى في حال المصيبة مع صبره عليها، فإنه يرى نعم الله سبحانه وتعالى ولطفه الذي أحاط بهذه المصيبة فيشكر الله سبحانه وتعالى أيضا من هذه الجهة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء في الحديث لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، فالذي لا يشكر الناس فإنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أيضا أن يشكر من أحسن إليه باعتباره جعله الله تعالى وسيلة لتوصيل هذه النعمة إليه، لكن كمال الشكر وحقيقته وتمامه في شكر المنعم سبحانه وتعالى، ولكن من تمام شكر الله تعالى شكر من أحسن إلى الإنسان، و يعني من ذلك شكر الوالدين، فإن إحسانهم على العبد يأتي بعد إحسان الله سبحانه وتعالى على عبده، وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فيأتي إحسان الوالدين، فقال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك، فأمر بشكره سبحانه وبشكر الوالدين وشكر كل محسن أحسن إلى الإنسان، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، فمن توهم أن نعم الله تعالى قليلة التي أنعم بها عليه وتراخى عن شكرها ظنا منه قلتها، فإنه لو كثر الله سبحانه وتعالى له النعم لن يشكرها أيضا، لأنه لم يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى.